السائح ولا الراكع ولا الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا إلى أن تسلم وماتوا كافرون